بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت ذكوان أبا صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله نصيفة يعني نصف المد. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وكان حافظا. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الذي ساقه الترمذي رحمه الله يتعلق بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، وتحريم سبهم، وأن ذلك لا يجوز لأنهم الصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي خير الأمم، فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة التي هي خير الأمم هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. الواجب في حقهم الثناء عليهم بالجميل اللائق بهم، وعدم الغلو فيهم، وعدم التقصير والتفريط، وإنما بالاعتدال والتوسط، فلا يذكرون إلا بالجميل ولا يذكرون بسوء، بل تكون القلوب سليمة في حقهم، والألسنة رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترجمة السابقة التي قبل هذا في مناقب أهل بيعة الرضوان، الترجمة السابقة: فضل من بايع تحت الشجرة. فضل من بايع تحت الشجرة، فضل من بايع تحت الشجرة، وهذه منقبة عظيمة لأهل بيعة الرضوان، وهم 1400 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا قال الترمذي: باب. والباب هو في الأصل له ارتباط بالباب الذي قبله، وهو بمثابة الفصل من الباب، والنسخة التي معنا فيها ذكر باب، والنسخة الأخرى باب في من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدل الباب بدون ترجمة هو بترجمة في من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي يتعلق بالنهي عن سب الصحابة مطابق للترجمة كما هو في النسخ الأخرى، لكن هذه النسخة لها وجه من جهة أن الأحاديث التي بعد هذا تتعلق بأهل بيعة الرضوان. الحديث الذي بعد هذا الحديث الذي يتعلق بالنهي عن سب الصحابة يعني في أهل بيعة الرضوان، فكل من التبويبين له وجه، يعني إن كان فصلا من الذي قبله فالأحاديث التي بعد هذا الحديث على طبيعة الرضوان، وإن كان بابا فأول حديث يتعلق بالنهي عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، وهذا نهي عن سبهم، وهو أن يذكروا بما لا يليق بهم، وإنما المطلوب هو ذكرهم بالجميل اللائق بهم ومحبتهم، فالقلوب تكون مليئة بحبهم، والألسنة رطبة بذكرهم بالجميل اللائق بهم، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ومجاوزة الحد ومن غير جفاء وتقصير عما هو مطلوب في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. لا تسبوا أصحابي. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين لقوه مؤمنين به وماتوا على الإسلام كما عرفنا فيما مضى تعريف الصحابي. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن الحديث له قصة, وهي أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو ممن تأخر إسلامه تكلم في عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومن تقدم إسلامه, فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي, فهو خطاب لخالد وأمثاله ممن تأخر إسلامهم في بيان التمييز بينهم وبين من تقدم إسلامهم. وإذا كان هذا في حق من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه متأخر الإسلام ومتأخر في الصحبة لم يكن متقدما, فالذين لم يحصل لهم شرف الصحبة بحال من الأحوال أولى وأحرى بأن ينهوا وأن يكونوا منهيين وأن يكونوا داخلين تحت هذا الخطاب من باب أولى. فهو خطاب لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم في أنهم لا يتكلمون فيما تقدم إسلامهم. وإذا كان هذا في حق من كان صحابيا فكيف بمن لم يكن صحابيا إذا تكلم في الصحابة؟ لا شك أن الأمر أنه من باب أولى, أنه منهي عن هذا الفعل السيء والفعل الذي لا يسوق ولا يجوز. لا تسبوا أصحابي. ثم بين عليه الصلاة والسلام الفرق بين الصحابة وبين غير الصحابة وبين من تقدم إسلامه ومن تأخر إسلامه, مع أن الله عز وجل قال في سورة الحشر سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى, أي كل صحابة وعد الحسنى سواء كان من كان قبل الفتح ومن كان بعد الفتح. وإن كان الذين قبل الفتح لهم ميزة ولهم منزلة, إلا أن الكل على خير والكل وعد الحسنى. فإذا كان بعض الصحابة قيل في حقهم لا تسبوا أصحابي, والمراد بأصحابه الذين تقدم إسلامهم, فإذا الذين لم يحصل لهم شرف الصحبة ولم يكونوا موجودين في زمن صلى الله عليه وسلم ولم يروه ولم يلتقوا به من باب أولى أنهم مخاطبون بهذا الخطاب. قال فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم, يعني لتأخر إسلامه من الصحابة والذين يأتون بعد الصحابة, لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه, مثل أحد هذا الجبل الذي هو في شمال المدينة هو جبل كبير, فإن كوما من الذهب يساوي هذا الجبل لو أنفقه من تأخر إسلامه من الصحابة أو من كان بعد الصحابة ما بلغ مد الذي هو ربع الصاع, مد أحدهم ولا نصيفة. ولا نصيفة هي نصف المد الذي هو جزء من ثمانية أجزاء, لأن الصاع أربعة أمداد وكل مد يعني له نصيف, يعني معناه نصيف المد الثمن, ثمن الصاع وهو نصف المد الذي هو أربعة أمداد, الصاع أربعة أمداد. وما ذاك إلا لأن النفقة في ذلك الوقت كانت في شدة وفي ضعف ولها يعني شأن كبير, لأنها في نصرة الدين والجهاد في سبيل الله والذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه والجهاد معه, فصار فضل هؤلاء متميزا على غيرهم, والكثير من غيرهم لا يساوي القليل منهم, الكثير من غيرهم لا يساوي القليل منهم, لأن هذا القليل كان في وقت شدة الحاجة وفي وقت الضعف والحاجة إلى المال والحاجة إلى الشيء القليل, في أول الأمر. فهذا كله يدلنا على فضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لهم منزلة لا يساويهم فيها أحد ولا يدانيهم فيها أحد. وفضل الصحبة وأجر الصحبة لا يعدله شيء. ولهذا كلهم وعد الحسنى كما جاء ذلك في سورة الحديث: لا يستوي منكم أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم ميزة على غيرهم في أن المجهول فيهم في حكم معلوم بخلاف غيرهم، فإن الجهالة فيه تؤثر، وإذا لم يكن معروفا لا يعول على خبره وعلى حديثه. وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا جاءت الرواية عن رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو لم يعرف اسمه فإن نسبة الصحبة نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه من أصحابه كافية لأن يعول على ما جاء به. ولهذا ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أن كل راوي من الرواة لا بد من معرفة حاله حتى يعول على خبره، وهذا يعني بخلاف الصحابة فإن المجهول فيهم في حكم المعلوم. فإذا نسب الحديث إلى رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف شخصه فإن ذلك يكون كافيا في ثبوت الحديث، لأن المجهول فيهم في حكم معلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن أبي داود. وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ذكوان أبي صالح. ذكوان أبو صالح وأبو صالح اسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. هو الحلواني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. قال وكان حافظا. نعم. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وما ذكر أبو عيسى هذا الحديث في فضل الصحابة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، يعني وهذا حث وإغراء في بيان معاملتهم ومعاملة الطيبة، وأن يثنى عليهم ولا يذكرون إلا بالجميل ولا يذكرون بسوء ولا يتخذون غرضا، فهو الذي يتخذ غرضا ترسل إليه السهام، يعني معناه أنه لا ينال منهم بسوء وإنما يذكرون بخير. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من أحبهم فبحبه عليه الصلاة والسلام أحبهم، لأن محبتهم من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، يعني معناه أنه يكون مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم هم الذين قاموا بنصرته واختارهم الله لصحبته وقاموا بالجهاد معه ونصرته وإظهار دينه، وفيهم الذين تركوا أوطانهم وبلادهم وهم المهاجرون لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بأسر دينه، والأنصار الذين استقبلوه وقاموا بنصرته، فمن أحبهم فهو محب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبغضهم فهو مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن آداهم فقد آذى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يهلكه. وهذا يدل على فضل الصحابة، ولكن الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن في إسناده من هو متكلم فيه وهو عبد الرحمن بن زياد الذي يروي عن الصحابي. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا مسلم. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة ولد أصحاب الكتب. نعم. عن عبيدة بن أبي رائقة وهو صدوق ولد الترمذي. نعم. عن عبد الرحمن بن زياد. عبد الرحمن بن زياد قال إيش؟ مقبول. قال في مقبول، وبعض أهل العلم قال إنه مجهول، إنه لا يعرف. نعم. وليس له إلا هذا الحديث. نعم. عن عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أزهر السمان عن سليمان التيمي عن خداش عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث وهو يتعلق بالترجمة السابقة، وهي فضل أهل بيعة الرضوان، فضل أهل بيعة الرضوان، وذلك أن فيه أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. والحديث هو ضعيف، يعني من جهة أن فيه من فيه ضعف، ولكن أوله يشهد له ما تقدم وما جاء من الحديث فضل أهل بيعة الرضوان وأنهم من أهل الجنة، كما جاء في صحيح مسلم عن جابر نفسه في أهل بيعة الرضوان وأهل بدر وأنهم لا يلجون النار، وكذلك حديث جابر عن المبشر في صحيح مسلم: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فالحديث من دون الاستثناء صحيح، وإنما الإسناد فيه ضعف، والزيادة التي فيه منكرة، وهي قوله: إلا صاحب الجمل الأحمر، إلا صاحب الجمل الأحمر. وصاحب الجمل الأحمر قيل إنه رجل كان يبحث له عن بعير، وأنه طلب منه أن يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم واشتغل ببعيره وترك. فذكر الاستثناء يعني في الحديث هذا منكر، لأنه مخالف لما جاء في الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الفضل لأهل بيعة الرضوان بدون استثناء. وصاحب الجمل الأحمر جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم، لكنه في غير قصة المبايعة، في غير قصة المبايعة، وفيه أنهم يعني كانوا يصعدون مع ثنية، فقال: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. والحديث في صحيح مسلم، ولكن ليس فيه ذكر يعني بيعة الرضوان وأنه لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، جاء من هذه الطريقة التي فيها ضعف، ولكن الحديث أصل الحديث الذي هو بدون استثناء هذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أزهر السمان هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن سليمان التيمي هو سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن خداش خداش هو لين الحديث وله الترمذي. نعم. عن أبي الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب، وهنا يروي بالعنعنة عن جابر. عن جابر نعم، يعني ففيه خداش الذي يلين الحديث، وفيه أيضا رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه قد شهد بدرا والحديبية. قال هذا حديث حسن صحيح. وذكر أبو عيسى هذا الحديث وهو أيضا يتعلق بمن شهد الحديبية وكذلك شهد بدرا قبلها، وذلك أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه وقال لا يدخل الجنة حاطب بن أبي بلتعة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كذبت إيش باقي؟ لا يدخلها فإنه لا يدخلها فإنه من شهد بدرا والحديبية، من شهد بدرا والحديبية. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية، من شهد بدرا والحديبية. وقصة حاطب بن أبي بلتعة معروفة، وقد جاءت يعني في من طريق أخرى، وفيها أن عند نزوله يقول الله عز وجل يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وأن الرسول لما قال عمر دعني يعني أقتله، وقال أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكان ممن شهد بدرا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره الذي اعتذر به في كتابته للمشركين مع المرأة التي ذهبت بالخطاب، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وأتيا بالخطاب منها، وعند ذلك قال عمر ما قال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على ما يدرك الله اطلع على المدين فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويدل على فضل من بايع تحت الشجرة وعلى فضل أهل بدر، وأن ولهذا فإن المصنفين في التراجم إذا ذكروا الصحابي إذا كان رجل صحابيا يكتفون بأن يقولوا صحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان له منقبة أخرى زائدة على الصحبة كشهوده بدرا أو الحديبية قالوا صحابي شهد الحديبية أو صحابي شهد بدرا أو شهد بدرا والحديبية، وذلك لما ورد في بدر من الفضل الخاص وما ورد في الحديبية أو أهل الحديبية من الفضل الخاص، وهي أنهم مغفور لهم وأنهم لا يدخلون النار وإنما يدخلون الجنة. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الليث والليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي الزبير عن جابر. نعم. يقول هل نفهم من هذا أن ممكن نشهد لحاطب فنقول هو من أهل الجنة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ هو نقول أنه من جملة أهل بدر، وأهل بدر جاء في حقهم يعني هذا الفضل الذي هو واحد منهم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن ناجية عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائدا ونورا لهم يوم القيامة. قال هذا حديث غريب. وروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن ابن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهو أصح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث وهو يتعلق بفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم، يعني يدل على فضلهم عموما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث يوم القيامة قائدا ونورا لأهلها، يعني أهل تلك الأرض التي قبر فيها وقبر غيره يعني يكون قائدا لهم عندما يخرجون من قبورهم يعني يتبعونه ويكونون وراءه, فهو دال على فضلهم. لكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده ابن ناجية ويعني وهو ضعيف, فالحديث غير صحيح. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عثمان بن ناجية, عثمان بن ناجية هو ضعيف مستور, مستور يعني مجهول الحال, مستور يعني مجهول الحال. نعم. وذكره الترمذي. نعم. عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة وهو صدوق يهم, أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه, عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع قال حدثنا النضر بن حماد قال حدثنا سيف بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه, والنضر مجهول وسيف مجهول. ثم ذكر بعد هذا هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا رأيتم من يسب أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. هناك تقدم النهي عن سب الصحابة, وأن من أنفق مثل أحد ذهبا لا لم يبلغ مدة أحدهم ولا نصيفه, وهنا بين أن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لعنة الله على شركم. ولكن الحديث غير صحيح لأن في أسناده يعني بعض الضعفاء الذين أشار إليهم الترمذي رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع هو صدوق خرج مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن النضر بن حماد وهو ضعيف خرج الترمذي. نعم. عن سيف بن عمر وهو ضعيف الحديث, وهو أخباري ضعيف الحديث أخرج له الترمذي. نعم. عن عبيد الله بن عمر, عبيد الله بن عمر العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر, عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعبد الله بن عمر أحد العباد رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو على المنبر إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوني في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنها بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وقد رواه عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة نحو هذا. ثم ذكر بعد ذلك فضل فاطمة رضي الله عنها. والترمذي رحمه الله كثيرا ما يعبر بالمناقب, يعني مناقب فلان مناقب فلان كما سبق أن مر, لكنه في هذا وفي الذي قبله في فضل أهل بيعة الرضوان عبر بالفضل. ومعلوم أن الفضل والمنقبة بمعنى, ولهذا بعض المؤلفين بعض المصنفين في الحديث يأتون بكتاب المناقب, وبعضهم يأتي بكتاب الفضائل, بعضهم يأتي بكتاب الفضائل وبعضهم يأتي بكتاب المناقب, والمعنى واحد, والمعنى واحد, لأن المنقبة هي فضيلة والفضيلة هي منقبة وشرف لمن حصلت له تلك الفضيلة أو تلك المنقبة. ولهذا كما قلت بعض المصنفين يأتي بالكتاب بعنوان كتاب المناقب، وبعضهم يقول بكتاب الفضائل، كتاب الفضائل. فأورد هذا الحديث، أورد حديث فضل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو أن بني هشام بن المغيرة الذين فيهم أبو جهل ومنهم أبو جهل أرادوا أو استأذنوه في أن يزوجوا ابنتهم عليا وقد خطبها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين على المنبر وعلى الملأ أن هذا الذي أرادوا أن يفعلوه أنه يؤذيه وأنه يسوءه، وأن فاطمة بضعة منه يريبهما رابها ويسرهما سرها، فأخبر بأنه لا يأذن وأعلن ذلك حتى يعرف الناس جميعا يعني هذا الحكم بالنسبة لبنته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأنها يعني لا يتزوج عليها. ومعلوم أن الزواج يعني جاء به القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني هذا في ابنته دل ذلك على أن عليا ليس له أن يفعل ذلك ولا أن يقدم على أن يجعل لفاطمة ضرة تكون معها، وذلك أنه يخشى عليها من الغيرة وأن يحصل لها فتنة بسبب يعني هذه المشاركة في الزوج، فأراد أن تبقى على سلامتها وعلى تفردها به. فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس أو تكلم عن المنبر وقال لا آذن ثم لا آذن. أعد المتن. إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. وبنو هشام بن المغيرة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن مثل هذا الحكم الذي هو التزوج أو تزوج ثانية أن أهل الزوجة الثانية لا يستأذنون أهل الزوجة الأولى، لا يستأذنون، فالإنسان يتزوج دون أن يستأذن أصهاره ودون أن يستأذنوا أي الأصهار المخطوب منهم الأصهار الأولين. ولكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني له شأن يخصه وما أقدموا على تزويجه دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه، وكانت النتيجة أنه لا يوافق على هذا الشيء الذي طلبوه، وأن فاطمة لا يكون مع لها ضرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليها، وأنه يريبهما رابها ويسوءهما ساءها. فكان هذا دليلا على أن علي رضي الله عنه بعد هذا ليس له أن يتزوج، ولهذا ما تزوج عليها رضي الله تعالى عنه إلا بعد موته، بعد أن ماتت، وقد ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وبعد ذلك تزوج علي رضي الله عنه، وعدة زيجات ولد له يعني بعدها، وممن تزوجها أسماء بنت عميس التي كانت مع جعفر بن أبي طالب ثم مات عنها في مؤتة، وتزوجها أبو بكر وولدت له، وبعد ذلك تزوجها علي وولدت له. فعلي رضي الله عنه بعد هذا ما خطب ولا أقدم على الزواج إلا بعدما ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إن بني هشام استأذنوني في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. نعم، وهذا قاله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس، ما قال هذا كلاما خفيا بينه وبينهم حتى يكون هذا شيء معروف عند الناس، وأن عليا لا يقدم على الخطبة وكذلك غيره لا يزوجه، وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. نعم. إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. وهذا لا يكون من علي رضي الله عنه، لأن مصاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم شرف، وأي شرف، فهو رضي الله عنه لا يفوت هذا الشرف ولا يقدم على شيء يعني يسوء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنها بضعة مني. نعم. يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الله وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ورواه عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا الأسود بن عامر عن جعفر الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة ومن الرجال علي. قال إبراهيم بن سعيد يعني من أهل بيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث بفضل فاطمة رضي الله عنها وأن يعني بريدة بن حصيب قال إن أحب النساء إلي الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم قال إبراهيم إبراهيم الجوهري. نعم. إبراهيم الجوهري يعني من أهل بيته يعني أن هذا التفضيل لعلي وفاطمة يعني من الرجال والنساء إنما هو في أهل بيته وذلك لأنه جاءت الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيل عائشة ومحبته صلى الله عليه وسلم لعائشة ومحبته لأبيها وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليه قال عائشة قال من الرجال قال أبوها وهو حديث صحيحين وفي غيرهما فهذا معارض لتلك الأحاديث ولهذا قال إبراهيم الجوهري يعني من أهل بيته يعني حتى يتفق مع الأحاديث الأخرى التي أو حتى لا يتعارض مع الأحاديث الأخرى والحديث في سناده ضعف والحديث اللي فيها ما يتعلق بفضل عائشة وفضل أبي بكر في الصحيحين وفي غيرهما ولو ثبت هذا الحديث فإنه مثل ما قال الجوهري المقصود به من أهل بيته لكن الحديث لم يثبت لأن في إسناده من هو صاحب خطأ ومن هو مدلس وقد روى بالعنعنة فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن الأسود بن عامر ثقة لأصحاب الكتب. نعم. عن جعفر الأحمر وهو صدوق لأبو داود في المسائل والترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن عطاء وهو صدوق يخطئ لأبو مسلم وأصحابه يخطئ ويدلس يخطئ ويدلس وقد روى بالعنعنة. نعم. لأبو مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن بريدة عن أبيه. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن عليا رضي الله عنه ذكر بنت أبي جهل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هكذا قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير وقال غير واحد عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعا. حديث المسور بن مخرمة هو الذي مر يعني في أول الحديث في أول حديث في فضل فاطمة وثم أورد هذا الحديث عن ابن الزبير مختصرا وفيه أنه روي عن المسور وعن ابن الزبير وقال يحتمل أن يكون عنهما جميعا يعني فيكون جاء عن المسور كما سبق يعني أن مر وجاء عن ابن الزبير كما في هذا الإسناد والحديث كما هو معلوم صحيح. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن علية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب ابن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير. نعم. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عنهما أحد العباد إلى الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي قال حدثنا علي بن قادم قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن السدي عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهما: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، وصبيح مولى أم سلمة ليس بمعروف. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في علي وفاطمة والحسن والحسين: أنا حرب لمن حربتم وسلم لمن سلمتم. وهذا دال على فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن الحديث ضعيف بسبب صبيح هذا الذي هو مولى أم سلمة، فإن الحافظ في التقريب قال إنه مقبول، وغيره قال إنه لا يعرف. نعم. قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي. ثم أيضا قال يعني في التقريب قال إنه من السادسة، والسادسة هم الذين ما رأوا أحد من الصحابة، ما رأوا أحد من الصحابة ولا لقوا أحد من الصحابة، وكونه مولى أم سلمة يعني ويروي عنها قد يكون أنه كذا، ولكن الطبقة يعني خطأ فيها، وقد يكون قد أخطئ في الطبقة التي ذكرها الحافظ بن حجر وأنها من السادسة، لأن السادسة ما لقوا أحد من الصحابة، ويحتمل أن يكون على بابه وأن يكون فيه انقطاع، ويكون كونه مولى أم سلمة يعني مولى ل يعني ولاء يعني موروث، يعني بحيث أنها يكون لها ولاء لأبيه ثم ينتقل إليه، كما هو المعروف في انتقال الولاء إلى أولاد، إذا اعتق عبدا فإنه ينتقل الولاء إلى أولاده كلهم، يقال إنهم مولى فلان. فالحاصل أن الرجل يعني ضعيف وفي ضعف، والاحتمال أن يكون أنه لم يدرك أم سلمة، أو أنه أدركها ولكن الطبقة يعني يكون فيها شيء من الخطأ التي ذكرها الحافظ بن حجر، لأن الطبقة السادسة هم الذين ما رأوا الصحابة، ما رأوا أحد من الصحابة. نعم. قال حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي، هو صدوق الترمذي، عن علي بن قادم، هو صدوق لأبو داود والترمذي والنسائي في الخصائص. نعم. عن أسباط بن نصر، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن السدي، نعم، صدوق يهم، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن صبيح مولى أم سلمة، وهو مقبول، أخرجه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن زيد بن أرقم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضي الله عنهم كساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: وأنا معهم يا رسول الله. قال: إنك إلى خير. قال: هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وفي الباب عن عمر بن أبي سلمة وأنس بن مالك وأبي الحمراء ومعقل بن يسار وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر الترمذي رحمه الله هذا الحديث في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وتجليلهم بالكساء، وقوله: اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والحديث فيه شهر بن حوشب، وهو كثير الخطأ وكثير الإرسال، ولكن الحديث ثابت لأنه جاء عن أم سلمة كما سبق مرة، وهو في صحيح مسلم، وجاء أيضا عن عائشة في صحيح مسلم. وقد عرفنا فيما مضى أن هذا يدل على أنهم من أهل البيت، أنهم من أهل ممن تشملهم آية التطهير، ولكنها لا تختص بهم، لا تختص بهم، فإن أمهات المؤمنين داخلات فيها بحكم بنص القرآن. وأما علي رضي الله عنه والحسين بالسنة، ولا يعني ذلك اختصاص أهل البيت بهؤلاء الأربعة، بل أهل البيت هم اللي لا تحل لهم الصدقة وهم أولاد وهم كثيرون يعني أولاد أولاد الحارث بن عبد المطلب والزبير بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب وكذلك أولاد أبي لهب الذين هم صحابة مسلمون وكل هؤلاء يدخلون تحت أهل البيت الذين يعني لهم هذا الفضل ولهم هذا الشرف ولكن هؤلاء أخص الناس بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال خاصتي يعني فهم من خاصة أهل بيته ومن أقرب الناس إليه لكن لا يعني ذلك قصر أهل البيت الذين يحصل لهم التطهير والذي تشملهم هذه الآية لا يعني ذلك القصر عليهم ولكن ذلك يعني تميزهم في الفضل وتميزهم بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم من خاصته وفي النسخة هذا النسخة وغيرها وخاصتي وفي النسخة الشارح حامتي وهي معنى الخاصة وشرح عليها بهذا المعنى فقال إن المقصود بهم الخاصة نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سفيان عن زبيد هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن زبيد زبيد اليامي زبيد بن الحارث اليامي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام نعم غير البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن لكن كما قلنا لا يؤثر لأن حديث سبق أن مر بنا عن أم سلمة من غير هذا الطريق وأيضا جاء في صحيح مسلم وجاء مثله عن عائشة في صحيح مسلم وحديث الكسى والتجليل بالكسى هذا ثابت ما في إشكال نعم عن أم سلمة نعم أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين أخرج لها أصحاب الكتب الستة قال في الباب عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وأنس بن مالك وأبي الحمراء أخرج له ابن ماجه ومعقل بن يسار أخرج له أصحاب الكتب وعائشة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبلت ثم رفعت رأسها فبكت ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت فقلت إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها أرأيت حين كببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت ما حملك على ذلك قالت إني إذا لبذرة أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فذاك حين ضحكت قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث في فضل فاطمة رضي الله عنها وهو عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت يعني امرأة يعني في سمتها ودلها وهيئتها من فاطمة في جلستها وقيامها يعني معناها أنها تشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتها وسمتها وحركتها وقيامها وجلوسها وهذا ثناء على فاطمة رضي الله عنها من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبيان هذه الخصال الكريمة التي اتصفت بها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم ذكرت التعامل الذي يكون بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها إذا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قام من مجلسه وقبلها وأجلسها في معها في مكانه، وكان هو إذا جاء إليها وهي جالسة قامت إليه واستقبلته وقبلته وأجلسته في مكانها. فهذا الذي يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، والذي يحصل من فاطمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التوقير والإكرام والمحبة. وهذا فيه دليل على أنه يجوز الإنسان يقوم إلى من أقبل أو من دخل ليسلم عليه أو ليستقبله أو يجلسه، يعني أو يجلسه يعني في المكان الذي يرى أنه يجلس فيه والمكان المناسب له. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم لفاطمة وكانت تقوم له عليه الصلاة والسلام، فالقيام إلى الشخص لا بأس به، وإنما الممنوع القيام للشخص. القيام للشخص هذا هو الذي لا يجوز، كون إنسان يأتي ثم الناس يقومون ويجلسون بدون سلام هذا هو الذي لا يجوز. أما أن يقوم إليه ليصافحه أو ليعانقه أو ليسلم عليه أو ليستقبله ويكرمه ويدخل معه، فإن هذا سائق، وقد جاء هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على ذلك. والقيام له أحوال ثلاثة: قيام للرجل، وقيام إلى الرجل، وقيام على الرجل. فالقيام للرجل هذا هو الذي لا يجوز، كون يقام قيام جلوس احترام فقط، ما في مصافحة ولا فيه استقبال ولا في أي شيء، وإنما قيام وجلوس. هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي كان الصحابة لا يفعلونه لما يعلمونه من كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم له. وأما القيام إليه، كان يقوم ليستقبله أو ليعانقه أو ليصافحه أو يكرمه، فإن هذا لا بأس به كما جاء في هذا الحديث. والقيام على الرجل كونه يعني يكون جالسا ثم يقوم عليه الرجال أو الرجل، هو جالس وهم قيام، هذا منع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وهو شاكن جالسا وكانوا قياما أشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. فهذا يدل على أنه لا يقام على رأس الرجل، ولكن إذا كان هناك أمر يقتضيه، يعني يكون خوفا على الإمام أو من أجل إظهار إكرام المسلمين لإمامهم، فإن ذلك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحديبية كان المغيرة بن شعبة واقف على رأسه مع السيف، واقفا على رأسه ومعه السيف، والكفار يعني من أجل إظهار يعني منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام عند المسلمين واحتفائهم به ومحافظتهم عليه وحمايتهم له وحرصهم على سلامته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان المغيرة بن شعبة قائما على رأسه وهو جالس ومعه السيف، فهذا يجوز عند الحاجة. وأما إذا كان لغير ذلك فهو الذي داخل تحت قوله: إن كنتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. ثم بعد ذلك أنها جاءت مرة مرات فأكبت عليه وكان في مرض موته، فضحكت فبكت ثم أكبت عليه ورفعت وضحكت، فسألتها عائشة رضي الله عنها يعني في حياته صلى الله عليه وسلم فلم تخبرها، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم أخبرتها بأن البكاء الذي حصل، أخبرها بأنه ميت من مرضه، والمرة الثانية فرحت أخبرها بأنها أول أهله لحوقا به، بأنها أول أهله لحوقا به ففرحت. قالت: فقلت: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا فإذا هي من النساء، يعني أنها من النساء، يعني شأنها مثل شأن النساء. وكانت في الأول يعني في حياته صلى الله عليه وسلم وقبل أن يموت لم تخبر، ولكن بعد وفاته أخبرت أمها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا الخبر. وقالت: إني إذا لبذرة. لبذرة يعني أنها تفشي، يعني السر وأنها لا تحفظ السر، وكانت حفظت ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وفي مرضه الذي استمر حتى مات، فلم تخبر قبل موته صلى الله عليه وسلم في ذلك المرض. وهذا الذي حصل من فاطمة رضي الله عنها يعني يدل على كمال عقلها، وذلك أنها لم تخبر في مرض موته بهذا الخبر، لأنها لو حصل ذلك لا حصل للناس يعني حزن وتألم وتأثر كبير كونهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت من هذا المرض، ولكنها أخفت ذلك لأن الرسول سارها، ولكنها بعد ذلك بعد وفاته أخبرت بالذي قد حصل. وكان الذي يخشى عليهم يعني من لو أعلن ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم لا صاروا في حزن وفي ألم شديد لقرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يؤملون الشفاء وأن يبقى بينهم عليه الصلاة والسلام. ولكنها بعد ذلك أخبرت، وهذا يدل على كمال عقلها رضي الله عنها وأرضاها. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عثمان بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ميسرة بن حبيب وهو صدوق والبخاري بن مفرد وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن المنهال بن عمرو وهو صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن عائشة بنت طلحة وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عائشة أم المؤمنين. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن أبي عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم أن عبد الله بن وهب أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا فاطمة رضي الله عنها يوم الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت، قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها، قالت أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يموت فبكيت، ثم أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم ابنة عمران فضحكت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها، وفيه يعني مثل ما جاء عن عائشة، إلا أن فيه الشيء الذي سرها أنها سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران. مريم بنت عمران هي صديقة كما جاء ذلك في القرآن، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وهو دال على فضل فاطمة وأنها سيدة نساء أهل الجنة. وقد سبق أن مر الحديث يعني في هذا، فهي سيدة نساء الجنة، وأبو بكر وعمر سيدة كولي الجنة، والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. وهذا فيه أن هذا حصل عام الفتح، كان هذا في السنة الثامنة من الهجرة، وهذا الأخبار يعني أنه سيموت يعني أخبار فيه مسافة طويلة يعني بين ذلك الذي حصل وبين وفاته صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا محفوظا. وأما فيما يتعلق بالذي أسرها فهو كون هذه منقبتها وهذه فضيلتها وأنها سيدة نساء أهل الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن خالد بن عثمة هو صدوق يخطئ خير أصحاب السنن. نعم. عن موسى بن عقوب الزمعي وهو صدوق سيء الحفظ. نعم. البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن هاشم بن هاشم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن وهب وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أم سلمة. نعم. عن فاطمة. نعم. قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي الجحاف عن جميع بن عمير التيمي قال دخلت مع عمتي على عائشة رضي الله عنها فسئلت أي النساء كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة، فقيل من الرجال، قالت زوجها إن كان ما علمت صواما قواما. هذا حديث حسن غريب. قال وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث وهو مثل الحديث الذي سبق أن مر في أن في فضل علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. ولكن الحديث أيضا كالذي سابقه هو غير صحيح لأنه مخالف للحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيرهما من تفضيل أبي بكر تفضيل عائشة وتفضيل أبي بكر عائشة على النساء وعلى حبية في حق من النساء وفي حق أبي بكر من الرجال. نعم. قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي هو ثقة لين الحديث. نعم. وهو أبو داود والترمذي. نعم. عن عبد السلام بن حرب وهو ثقة رجل أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الجحاف وهو صدوق ربما أخطأ. نعم. وهو الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن جميع بن عمير وهو صدوق يخطئ رجل أصحاب السنن. نعم. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبي محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نجمع بين حديث لا تسبوا أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب وبين حديث للعامل منكم أجر 50 منهم؟ يعني كما هو معلوم هؤلاء لهم أجر الصحبة، ويعني الشيء القليل منهم كان في نصرة الإسلام وإظهار الدين، وكون الواحد من الصحابة هو الذي يحدث بالحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم فيكون أجور كل من جاء بعده له مثلها، ومنه هؤلاء الذين يعملون أو الذين جاء فيهم الحديث. يعني معناه أن, أن, أن, أن, أن الشيء الذي يعملون به يعني هؤلاء المتأخرون الذين يعني يقبضون على دينهم كالقابض على الجمر، إنما أخذوا هذا وإنما حصل منهم الصبر وحصل منهم التمسك بالدين، والأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن طريق الصحابة. فإذا كونهم صحبة صحابة يعني صحبة لا يعدلها شيء، وكونهم هم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل عمل يعمله أي عامل من زمانهم إلى قيام الساعة لكل من جاء بتلك السنة أو بسنة معينة طواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فله مثل أجور كل من جاء بعده، حتى هؤلاء الذين جاء فيهم هذا الفضل فيما يتعلق بكونهم يصبرون على دينهم ويقبضون على دينهم كالقابض على الجمر. هل يجوز للولي أن يشترط على الزوج عدم التعدد؟ يمكن يعني لا يتزوج عليها، يعني هذا ذكر بعض أهل العلم أنه لا يتزوج عليها، تستطيع لا يتزوج عليها لأنها ما تستطيع الـ يعني الصبر على الضرة، وعلى وإذا كان هذا يتركها ويبحث عن غيرها، إذا ما يقبل الشرط يتركها. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، هل يلزم منه التفضيل مطلقا أم له صارف؟ كما هو معلوم يعني مثل ما جاء في نفس الحديث يعني إلا مريم بنت عمران لأن فيه استثناء. نعم. في قوله يريد الله أن يبر عنكم الرجس أهل البيت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أذهب عنهم الرجس، يقول ألا يدل ذلك على أن الإرادة شرعية لا كونية؟ إلا هي شرعية، وقد سبق أن سئلت يعني هذا وجدت أنها شرعية، لأن هذا شيء يعني يتعلق بالمحبة ويتعلق والمحبة هو الدينية، المحبة هي الدينية، وأما الكونية فهذه لابد من وقوعها. وسبق أن سئلت لما كنا عند الحديث الذي فيه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في الله عمر وأشرهم حياء كذا. أني سئلت عن علي هل هو أقضى أو أنه يعني أعلمهم بالقضاء، وقلت أنه ورد في شيء لا أعرف صحته.